باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. المشهور من ذلك ان بيع الذهب بالورق الذي هو الفضه لا بد فيه من التقابل، وان التفاضل فلا باس به، لان الذهب جنس والفضه جنس اخر، والاجناس اذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل فيما بينها، إنما التفاضل ممنوع في الجنس الواحد كالذهب مع الذهب والفضة مع الفضة والتمر مع التمر والذر مع الذر والشعير مع الشعير وهكذا. أما إذا اختلفت الأجناس فالذي لا بد منه هو التفاضل الذي عبر عنه في الحديث يد يدا بيد، يعني تفاضل، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يسلم الذهب وهذا يسلم الفضة. وقد سبق أن مر بنا أن مالك بن أوس لما جاء ومعه 100 دينار من الذهب يريد أن يصرفها فضة، فلقيه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وجعل يقلب الذهب الذي لأوس بيده، وقال إذا جاء خازننا من الغابة، وكان عمر رضي الله عنه يسمع، وقال لا والله لا تفارقه حتى تعطيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث الذي فيه انه لا بد من التقابض في الذهب وبين الذهب والفضه لنجلس دون تفرق. حديث ابي بشر هذا يدل على ذلك، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لان ابا بكر يقول أذن لنا أن نبيع الذهب بالورق حيث شئنا والفضة بالورق حيث شئنا، ومقصود من ذلك يعني حيث شئنا من التفاضل. وأما بالنسبة للتفاضل فهذا لا بد منه، وقد جاءت الأحاديث صريحة بذلك. فسبق أن مر بنا أن الأشياء الربوية الذهب والفضة والبر والشعير والتمر وغيرها أنه لا بد إذا بيعت بجنسها من شيئين، التساوي والتقارب، لا بد من التماثل ولا بد من التقارب، وأنه إذا هي جنس بجنس آخر فلا بد من التقابض، وأما التساوي فليس علاجا بل يجوز التفاضل، ذلك أن الأجناس تختلف بعضها عن بعض، فإذا بيع صاع من البر بصاعين من الشعير لا بأس بهذا، لأن الشعير جنس والبر جنس، لكن إذا بيع صاع من بر بصاعين من بر لا يجوز، لأن البر جنس واحد، فلا بد من المساواة بين المبيع بين الأشياء المبيعة فيه، ولا بد من التقابض في الحال. وأما إذا اختلفت الأجناس كما هنا بيع الورق بالذهب وبيع الذهب بالورق فإنه لا بد من التقابض والتسليم لكل من الشيئين الذين حصل بينهم التبايع هما الذهب والفضة، ولا بد وأن التفاضل فإنه لا بأس به، التفاضل بين الذهب والفضة لا بأس به، لأن مثلا الجنيه يعني في يوم من الأيام يسوى 40 ريال وقد يسوى 100 ريال وقد يزيد وقد ينقص، فليس هناك تماثل وتساوي فيما إذا اختلفت الأجناس، بل لا مانع من التفاضل، ولكن الذي لا بد منه هو القبض الذي عبر عنه البخاري بقوله بباب وبيع الذهب بالورق يدا بيد. باب بيع المزابنه وهي بيع التمر للتمر وبيع الزبيب للكرب وبيع العرايا. قال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنه والمحاصله. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

والعلم بتفاوت، فلا بد من تحقق المساواه، ولا بد من تحقق التنازل بين التمر المبيع بالتمر والزبيب المبيع بالزبيب والبر المبيع بالبر، وهكذا كل شيء يباع بجنسه لا بد من تحقق المساواه والمماثله بين الاثنين. ولهذا لا يجوز ان يباع خضره من البر لا يعرف مقدار طولها بخضره من التمر ثم بخضره من البر لا يعرف مقدار طولها، لان النتيجه ان التساوي غير معلوم، واذا كان التساوي عارف العلم بالتفاوت والتقابل، والتقابل والتفاوت في الاشياء المبيعه الربويه في جنسها لا يجوز، لان البر بالبر سواء بسواء يجنب يد شعير بالشعير كذلك، والتمر بالتمر كذلك، وهكذا. فالمجابنة هي بيع الرطب بالتمر وبيع الزبيب بالفرق، لأنه لا يتحقق فيه المساواة ولا يتحقق فيه التماثل بين المبيعين، بين المبيعين الذين يبيع بعضهما ببعض. ثم أشار بعد ذلك إلى أنه رخص بالعرايا، بعد ذلك رخص بالعرايا، لأن المجابنة هي منع أو عدم جواز، هي بيع الثمر بالثمر، الزبيب بالفرن، فهذا لا يجوز، لكنه يستثنى من ذلك مسألة، وهي مسألة العرايا. والعرايا سيأتي بيانها وتفسيرها، وهي مستثناة من هذا، وهي أن التمر يباع في الرطب بعدما يخرص الرطب على رؤوس النخل، يخرص ويقال انه يساوي كذا تمرا، يعني هذه النخله يساوي مثلا 20 صاعا من التمر بعدما يوقف الرطب، ثم يبيع او ياكل انذار ويقدم 20 صاعا من التمر موجوده ومثيله، فيبيعها بثمر على رؤوس النخل يخرص، ويعرف انه الى يبس هذا الرطب الذي على هذه النخله يساوي 20 صاعا، فيجوز بيع هذا بهذا، وهذا استثنى من بيع المجابنه الذي هو بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر استثنى هذا من بيع المجابنه الذي هو العرايا. وهي بيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالفرن وبيع العرايا. قال أن بيع الثمر، بيع الثمر بالثمر، المقصود الثمر هنا الرطب خاصة، لأن الثمر يطلق إطلاقا عاما على ثمر الأشياء المزروعة، سواء كانت نخلا أو زيتونا أو رمانا أو هذا قال ثمر، لكن هنا المراد بالثمر شيء خاص وهو الرطب، لأنه قوبل بالثمر، لأنه قوبل بالثمر، والمقصود من ذلك بيع الشيء بجنسه لا يجوز، بل لابد من تحقق المماثلة وإلا صار من قبيل الربا. وبيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالبر بشرح العنب وبيع العرايا. العرايا هي بيع ثمر بثمر، ولكنها مستثنات، هي مستثنات من المنع رخص بها. وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجابنه والمحاصله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنه والمحاصله حديث انس. والمجابنه قد عرفناها، والمحاصله كذلك، والمحاصله هي في الشرع مثل المجابنة في التمر، يعني في النخل، لأن هذه بيع التمر بالتمر، وأما هذا بيع البر المبيل في بر موجود في السنابل وموجود في الزرع اللي هو الحقل، حقل من الحقل. فالمجابنة هي في الثمار، والمحاقلة في المزارع والزروع. هذه بالثمار وهذه بالدروس، بيع رطب بالثمر وبيع ورد ورد في سنابله وفي وهو قائم لم يحفظ، يعني بيع بيع الشيء المكيل بغير المكيل، يعني مكيل بغير مكيل، مكيل بمقروض، وهذا هو معاقلة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. ولعل الشاهد قوله ولا تبيع الثمر بالتمر هذه المجادلة الممنوعة، وأما لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه هي مسألة أخرى غير المسألة التي ترجم العام الفن، إنما قصده الجملة الثانية وهي لا تبيع الثمر بالتمر الذي هو المجادلة، لأنه بيع الثمر بالتمر لا يتحقق فيه التساوي والتماثل، لأن الرطب إذا جف سقط وزنه، فإذا سقي بقاع من التمر ويقال له قاع من الرطب هذا قاع من الرطب إذا جف ينقص عن أن يكون لسائي قاع من التمر فلا يتحقق المساواة والمماثلة، ولا بد من تحقق المساواة والمماثلة وإلا كان من قبيل الربا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت، قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. وعبد الله بن عمر لما روى الحديث أن فيه النهي عن المجادلة بعد ذلك روى عن زيد بن ثابت أن النبي صلى رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعدما منع المجادلة وحرمها وهي بيع التمر بالتمر رخص في مثل العرايا خاصة، والعرايا رخص فيها بشروط جاءت في الأحاديث، جاءت في الأحاديث وسيأتي بيانها، ولكنها هي استثناء من المجادلة، لأن المجادلة بيع التمر بالتمر وهو منهي عنه، والعرايا بيع ثمر النكاح ولكنه رخص فيه، فكلمة رخص تدل على أنه شيء محظور وشيء ممنوع ولكنه رخص فيه، يعني ترخيص بعد المنع واستثناء من المنع، فإذا يبقى عموم النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومه ويستثنى من ذلك ما جاءت الشريعة باستثناء وهو بيع العرايا، وهو كون كما سيأتي كون إنسان عنده شيء من التمر ثم يأتي وقت الرطب وليس عنده نقود يشتري فيها الرطب ويريد أن يستفيد من الرطب، لأنه إذا جاء وقت الرطب والتمر موجود ما يرغب فيه وإنما يرغب في الشيء الجديد، وبيع رطب التمر فرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في أن من كان عنده شيء من التمر ويريد أن يستفيد من الرطب يأتي إلى صاحب نخل ويتفق معه على أن هذه النخلة تساوي إلى لو كانت تمرا إذا كانت تمرا تساوي له 20 صاع، فيأتي ويعطيه 20 صاع من التمر موجودة عنده ويسلم له النقلة ليجريها وليستفيد من هذا الرطب لأن شيئا، هذا سبي من بيع المجادلة في المحرم رخص في العرايا وسبي من المجادلة، ولهذا قال سالم بن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله أن زيد بن ثابت روى عن رسول الله أنه رخص في العرايا أنه رخص في العرايا بعد ذلك، يعني بعد ما حصل المنع من بيع الثمر بالثمر رخص بعد ذلك بالعراية فسبي من المنع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف

يعني تخرص وهي انها تساوي مثلا كذا تمرا، ثم يدفع المشتري مشتري هذه النقلة التي عليها التمر يدفع مثل ذلك المخروط من التمر تمرا عنده ويقبض تلك النقلة ويجنيها سعر الجواب. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب او الفضه. وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرفها يأكلها أهلها رطبا. فقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. لما ذكر الجابر من قبل المجابر وهي الثمر بالثمر وأن ذلك لا يجوز وأنه رخص في العرايا مستثناتا من هذا المنع، أتى بعده بهذه الترجمة التي فيها أن الثمر على رؤوس النخل بعض الذهب والفضة التي هي الأثمان لأنه جنس لأنها هي الأثمان، ولكن يعني بيعها بالذهب والفضة لا يدل على المنع من غيره اذا كان من غير جنسه لانه لا باس بذلك، انما جاء ذكر الشدهم والدينار او ذهب الفضه لانها الاثمان وهي التي الناس يتعاملون فيها في اثمان الاشياء، لان الاشياء التي تباع سلع واثمان، السلع هي مختلف أنواع ما يحتاجون في الناس، والأثمان هي النقود التي هي الذهب والفضة وما يقل مقامها وما يقل مقامها. فذكر الدينار والدرهم أو ذكر الذهب والفضة لأن هذا هو الغالب في التعامل بين الناس أنهم يشترون بالنقود، لكن كونهم يشترون بعروض هذا يمكن. فمثلا بيع ثمر على رؤوس النخل بجافة من الدواب أو يعني شيء ليس بطعام من جنس يعني من جنس أو مثلا ببر ببر لأن الثمر ثمر النخل يمكن أن يباع ببر ويمكن أن يباع بجافة ويمكن أن يباع بأي عرض من عروض التجارة، لكن لا يكون من جنس الثمر الذي هو الثمر، لأن بيع الشيء بجنسه لا بد فيه من المساواة، وإذا اختلفت الجنس الأجناس فلو كيف شئت إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد. لكن بيع الثمر على رؤوس النخل كل الناس يشترونها ثم يجونها شيئا بشيء لهم أن ان يشتروا في بتعبير الفضة ولهم ان يشتروا بغير الذهب والفضة ويستفيدوا من ذلك شيئا فشيئا. باب بيعي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. نهى الرسول عن بيع الثمر حتى يطيب هذا البيع لا يباع قبل ان يبلغ صلاحه بل صاحب الثمر يمتنع عن بيعه حتى يبلغ صلاحه ويطيب اجله وثم معاهده في الغالب يدع الناس للاستفادة منه. هذا اذا كان المقصود منه ثم يثمر الطيب واما اذا كان لجلده ويؤكل قبل ان يبدو صلاحه ويستفاد منه قبل ان يبدو صلاحه هذا لا شرط القطع بالحال يعني يشتريه موقع جدا قبل ان يبدو صلاحه مثل بعض النخلات التي يكون ثمرها حلو قبل ان يحمر او يشهر فاذا اراد الناس ان ياكلونه وهو اخضر قبل ان يتغير الى الاحمرار والاحمرار فان كان الشراب يقطع في الحال ويؤكل في الحال هذا لا شك اما كل شيء من اجل يرجع حتى يثمر هذا هو الذي نهى عنه الرحمن حتى يطيب حتى يبدو صلاحه وان يباع الا بالدرهم والدينار الى العرايا كل ذلك يعني لا يباع بمثل التمر وان كونه يباع بالعروض يعني كالدواب وغيرها هذا لا شك اذا الانسان يشتري تمر نخله في ذات يعني يسلمها لصاحب النخله عوضا عن التمر او التمر الذي يروج نخله لا شك لكن ذكر الذهب والفضه لان هذا هو الغالب في المبايعات هذا هو الغالب في المبايعات بين الناس ان الناس يشترون باثمان ولكن يذهب والفضه هما يقوموا مقامها الا العرايا فانها يمكن ان تباع في جنس بنفس الجنس وهي مستثناه من المنع. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وساله عبيد الله بن الربيع احدثك داود عن ابي سفيان عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق قال نعم. وهذا الحديث فيه ما تقدم في العرايا من جواز بيعها وأنه مستثناة من المجادلة لكن فيه أيضا شيء آخر يقيد العرايا وهي أن تكون دون 5 أوسق يعني 5 أوسق الذي هو مقدار النصاب يعني سبق أن عرفنا أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار هو ما بلغ 5 أوسق ما بلغ 5 أوسق وهو 60 صاع يعني في حدود 300 صاع حدود 300 صاع يعني كونه يشترى ثمر بتمر في هذا الحدود لا بأس له أما ما زاد على ذلك فإنه لا يجوز لأن التخصيص إنما هو لمقدار الحاجة مقدار الحاجة هو كون الناس يأكلون رطبا فعندهم التمر يريدون أن يتخلصوا منه وأن يستفيدوا من الرطب فرخص بأن يشتروا نخلات بخرطها تمرا يدفعون التمر لصاحب النخلات ثم يستفيدون من الثمر من الثمر الذي على رؤوس النخل لكن هذا الحديث يدل على انه مقيد في حدود 5 أوسق يعني معناه لا يزيد لا يصل الى هذا يعني في حدود هذا المقدار ولا يزيد عنه ولا يزيد عنه، لأن الزيادة عنه خارج عن الحاجة، وهو تصريح ما هو في مقدار الحاجة، يعني ثلاث مئة صاع مقدار النفاق، مقدار ما تجد فيه الزكاة، وصف بهذه الحدود، ولا يزيد الزيادة على ذلك كما جاء في هذا الحديث. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حتمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العلية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العلية يبيعها أهلها برغم خرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطلا. أبي سهل بن أبي حتمة قال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ومحل الشاهد أو يراجع بيع الثمر بالدراهم والدنانير أنه لما نهي عن بيع الثمر بالتمر بقوله جنسه دل على أنه يباع بغير جنسه، وأنه يباع الثمر بالدراهم والدنانير ولغيرها يباع بغيرها من العروض. فالمنع هو للجنس لأنه يدخل في الربا، وأما إذا بيع بالدراهم والدنانير إنه لا بأس. ثم قال إنه رخص بعد ذلك بالعرايا، رخص بالعرايا يعني من بيع الثمر بالتمر، وأنه يباع الثمر بالتمر في كرف العرايا، ثمر بالتمر في صورة العراية وهي مستثناة من المنزل. أنه جاء الحديث من طريقين في تفسير العراية وفي إباحة العراية، ولما ذكر الروايتين قال هما سواء، يعني انه لا فرق بين الروايتين، اللفظ مختلف والمعنى واحد، اللفظ مختلف والمعنى واحد، يعني هذين الروايتين اللذين جاءتا في صيغه مختلفه هو هما سواء يعني المعنى، يعني معنى تفسير العريه لانه لان مراد العرايا او تفسير العرايا والمراد بها وانه يبتلي الثمر على رؤوس النخل ياكلها انها رطبه بدلا من الثمر الذي دفعوه الى بعض النخله، هذان التفسيران اختلف لفظهما ومعناهما واحد. قال سفيان فقلت ليحيى وانا فلان من اهل مكه فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في بيع العرايا. فقال ومن في اهل مكه؟ قلت انهم يرون عن جابر المفروض. ومفروض من هذا ان اهل مكه قال ان اهل مكه يرون ان هذا عن بيع العرايا. ومفروض من ذلك ان الروايه التي ذكرت بيع العرايا انه يتعلق ببيع العرايا دون قيود، دون قيود. ومفروض من ذلك ان بيع العرايا أنه يجوز بقيود، ومن القيود أن يكون بعد خمسة أشهر، ولا مجرد بيع العرايا مطلقا، لأن بيع العرايا لو كانت على خمسة أشهر لا يجوز، لأن الحديث المطلق يحمل على المقيد، الحديث الذي جاء في ذكر العرايا وكتب يحمل على ما جاء أن التخصيص في حدود خمسة حروف أو في نادون خمسة حروف. قال سفيان تخص ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا. يعني رخص لهم في بيع العرايا يعني بدون قيد، يعني ما لا في ذكر قيود. قالوا وما يبيع المكة وما يبيع المكة، يعني أن هناك قيود تكون لبيع العرايا، ومن القيود كون يكون بدون خمسة أوسط، وكان يكون على رؤوس المكة قلت إنهم يروون عن جابر فسكت. قال سفيان إنما عرفت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيهما عن بيع الثمر حتى يسوى صلاحه؟ قال لا. قال إنما عرفت أن جابر من قيل لسفيان أليس فيهما عن بيع الثمر قيل لسفيان أليس فيهما عن بيع الثمر يذكر لكي يذكر خلافه. قال لا. فقلت منه ليس بهذا الحديث، يعني هذا الحديث الذي ذكر والذي مر قيل له أليس فيه من رسول عنه بيع الثمر حتى يذكر خلافه؟ قال لا، يعني ليس فيه. ولكن جاء في حديث أخرى كبيرة غير هذا الحديث النهي عن بيع الثمر حتى يذكر خلافه، يعني بعض الأحاديث التي فيها العراية وفيها المجابنة جاء فيها ذكر النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. بيع الثمر حتى يبدو صلاحه جاء نقوع، يعني هذا وهذا. لكن هذا الحديث الذي مر قيل لسفيان أليس فيه كذا؟ قال لا، هذا حديث ليس فيه أنه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن ليس فيه نفي لوجود النهي عن رسول الله عليه السلام، بل قد جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه دائما السمر حتى يطيب وحتى يجي خلاعه. هي حديث متعددة، وهذه جملة منها في باب في أبواب المتكلة، وقد مر بعضها في الأبواب المتقدمة. باب تفسير العرايا. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزار. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة في الأوسق الموثقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. وقال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. باب تفسير العرايا. لما ذكر فيما مضى ذكر المجادلة واستثناء العرايا منها، وكذلك تفسير العرايا جاء في بعض الأحاديث التي تقدمت، عقد هذه الترجمة لتفسير العرايا، وأن العرايا أنها تأتي لهذا المعنى الذي جاء ذكره في الحديث، وهو الاستثناء من المجادلة، وهو كون كان يبيع خمرا عنده في رطب على رؤوس نخل يخرص ويعرف ما يساوي من التمر اذا يبس، ويشتري بتمر عنده يدفعه الى صاحب النخلات ويتسلم النخلات ثم يجنيها شيئا فشيئا. هذه العرائس

شكله قبل أن يبيد ويكون منظره يعني البيت الحسن أو ما قاله بليس الميت مرض سمونه الفتيان عاهات يعدلون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنا لا ولا نريد ما دام الأمر كذلك اتركوا الشراء قبل أن يشدوا الصلاة. فإذا بدا الصلاة يبدأ البيع والشراء الرسول صلى الله عليه وسلم قدر في الزمان وقدر في الزكاة وقدر في الشهوم قبل أن يشدوا الصلاة قال إنا لا فإنا لا فلا تتبايع إذا دام السيق الزمان وأن ما هناك إيقاف وأن الاختلاف يعني واقع وأنه كثير بسبب البيع قبل بدء الصلاة فلا تتبايعوا قبل يقين حتى يبدو الصلاة يعني ذلك إذن إشعاها ويطلب من الناس ويطلب من الاختلاف والشقاق والنزاع الذي يقع بينهم نتيجة ما يحصل من الفساد ويحصل من العادات الاجتماعية في حال البيع قبل أن يبدو الصلاة. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي فيه ما أخذ وسبب وسبب الجسورة عليهم ثم أورد بعد ذلك الحديث دل على المنع والنهي عن البيع قبل أن يبدو الصلاة ولذلك إلا لما يحمل من الغرض ولا يحمل من الضرر ولا يحمل من الشقاق والنزاع والخلاف فهرب الله من الثمر من بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبدون صلاحه يعني كون يحمر ويحمر حتى يبدو. وهذا النهي فيما إذا كان المقصود منه ثمرة بعد أن تطيب فإنها لا تشترى قبل أن يبدو صلاحه. أما إذا كان يريد أن يقطع في الحال يشتري هذا الثمر قبل أن يبدو الصلاة ولكن يريد أن يجده ليؤكل له أخضر هذا لأنه ما هناك يترتب على ذلك شقاق وخلاف النزاع لأن خلاف وشقاق النزاع يأتي كما إذا كان يريد حتى يشتري ثم يأتي عاهات قبل ذلك ويحكم خلاف النزاع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يسوى صلاحها نهى البائع والمبتاع. لأنه يمكن لغيره من يقع أي في هذا الشيء الذي فيه ضرر ونهى المبتاع أن لا يقدر يعني على ذلك فيدفع المالك للبائع ثم لا يتمكن من استيفاء حقه بما يمكن أن يحصل من الفساد والثمرة ويحصل الشقاق والنزاع وينهار وخلى من بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع. وقال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمق. نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمق. نهى رسول الله عن ثمرة النخل حتى تزهو على أيضا جامع على ما فرقنا له وهو بيع الثمار قبل بدو الصلاة يعني فلا يجوز أن النبي عليه الصلاة نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو وليس الفكر النخلي هذا المفهوم لأن هذا يعني هو الغالب وكذلك مثله خلاف أخرى وأشياء أخرى لا تباع حتى تزهو وحتى تطيب. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشرح فقيل وما تشرح قال تحمار وتصفر ويؤكل منها. هذا في وهو قوله يعني يحضر الحرار والسرار ويقر من نزل هذا منه أي بطابع وغادع بأنه عن بيع الثمار قبل بدو الخلاء وأنه إذا بدى الخلاء فحضر الحرار والسرار وحضر الأكل وبدأ الانتفاق عند ذلك تحضر البيع لأنه مطلوب بدأ وهو أدل أول من الاستمرار لأنه إنما يشترى ليثمى وليثمى منه فإذا بدأ الاحتراق والاحتراق وبدأ الاستفادة منه عند ذلك يجوز البيع فيه يستفاد به. وأخبرني بأخبار جبس الزيد بن ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن يبيع ثمار أرض حتى تطلع قريش. زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع ثريا إلى أن أخذ وقلت ذلك أن ثريا وكنجم إذا طلعت في وقت الفجر وهي في وقت الصيف وهو وقت الاحترار والاحترار الثمار كان يعني يبيع ثماره الى الوقت على النجم الثريا اذا طلع مع الفجر وهو يطلع مع الفجر في وقت الصيف وقت الاحترار والاحترار هذا هو وقت الوقت وفي ذلك حتى يبدو الصلاة وذكر الثريا علامة على بدو الصلاة لأنه إذا طلعت الثريا مع الفجر هذا هو الوقت الذي يحصل في غلاء الصلاة في وقت الحر في وقت الحر يعني يحصل بدو والثريا هنا علامة على الوقت لأن ذلك الوقت الذي طلع به الثريا مع الفجر سيكون الثمار مرة وفرة لكن سيكون من الاعاده طبعا الغالب انها تكون موجوده وقد تكون الاعهاد بعد طلوع لكن احرار الانصراف لكنها اقل او قليله هذا باب بيع النخل قبل ان يبدو صلاحها. فقال حدثني علي بن هيثم قال حدثنا معلى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يزهو صلاحها وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمار وبيصار. هذه الترجمة يغادر بيع النخل على ان المقصود من ذلك انما هو النهي عن بيع النقل يعني المقصود به الوصول والا فانه يحتمل ان يكون مقصود منه الثمره وأن يكون بيع الثمر قبل أن يبلغ صلاحه يكون مقبولا على غير النفع. في الجملة الأولى نهى عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحها وعن بيع النخل حتى يزكو. قال وما يبلغ قال يحمر ويحمر. ويحتمل أن يكون المقصود بالنخل هنا بيع الثمر وعلى هذا يكون في الأكل في الباب المقدس ويكون الثمر في جملة السابقة أعم من النخل ويكون النخل كأنه نص عليه لكونه الغالب المتعامل عليه بين الناس الذين ليس معنى ذلك أن العقل يقتضي المغايرة بل هو يعني عقل خاص على عام يبيع الثمر حتى يبيع صلاحه ومطلقا نخل غير نخل. وهنا بيع النخل حتى يبيع صلاحه يعني ثمر النخل. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة هنا وأراد بها أن يقصد بيع الأصول. وبيع الأصول قبل أن يبدو الصلاح كان مقصود أن الثمر دخل تبعا فلا مانع عن بيع الأصول في أي وقت شاء قبل أن يبدو الصلاح وبعد أن يبدو الصلاح ما دام أن الثمر تبعا للنخل وأنها ليست مقصودة الثمرة وإنما مقصود من ذلك الأصل والثمرة الموجودة تابعة الثمرة الموجودة تابعة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث من باع نخلا قبل أن تعمر فالثمرة للبائع لا يسمى مباع معناه يباع الأصول مطلقة سواء يعني قبل يبدو صلاح لا يبدو صلاح الأصول تباع دائما المقصود هو الأصل وصور أنما هي تابعة وليست في الأصل فإنها دخلت تبعا دخلت تبعا. لا هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو ما الله.